يقول نوى التأخر إلى اليوم الثالث ثم ذهب إلى مكة ولكنه تأخر في الليل، هل يرجع إلى ميناء أم يكمل في مكة؟ لا أدري متى خرج من، هل خرج بعد الغروب أو قبل الغروب؟ إن كان قد خرج بعد الغروب ولم يرجع إلى ميناء، أول حال هذه يتصدق بشيء، لأنه إن كان قد بات بقية الليلتين الأخرين. أما إن كان هذا قد حصل في كل الليالي فعليه دم يذبحه في مكة.